صرف أموال الغير وأكل أموال الناس بغير حق، وإنما امتد الفساد أيضا ليعبث بالعقار وليغير في مفاهيم الناس، وهذا فساد أشد خطرا من النهب والسرقة. فسرقة الأموال مقدور عليها، وأما إفساد العقار فمصيبة كبرى، وزرع الفساد العقاري جريمة لا تغفر. ففي عهد الرئيس المخلوع لم يكن الأمر قاصرا على نهب أموال الناس، يا ليت المصيبة توقفت عند هذا الحد في سرقة أموال الناس واضطهادهم وسجنهم، يعني يا ليت الأمر كان قد توقف عن هذا إلى هذا الحد، لكن لم يتوقف إلى هذا الحد، وإنما امتد الباب أيضا إلى فتح الباب على مصراعيه إلى العلمانيين وإلى الليبراليين وإلى الحركات المعادية للإسلام في نشر أفكارها وبذل سمومها حتى تلعب وتعبث بعقائد الناس وتغير من أفكارها. والأمر لم يبدأ تحديدا منذ 30 عاما، وإنما كان الأمر أسبق من 30 عاما بكثير، عندما ابتدأ نقل الناس تدريجيا من فكرة أنهم مسلمين وأنهم إخوة في الإسلام إلى فكرة القومية العربية. والقومية العربية هي أنك لا تتعصب ولا تكن فيك حميا إلا لمن كان لسانه عربيا فقط، وهذا منافي تماما لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فالتقوى هي المقياس الذي ينظر الله سبحانه وتعالى إلى الناس من خلاله. تقوى إذا الباكستاني الذي عنده الإيمان أكثر من العربي هو أفضل عند الله سبحانه وتعالى. العربي الذي عنده الإيمان أكثر من الأمريكي المسلم هو أفضل إلى الله سبحانه وتعالى. إذا المحك في الإسلام هو التقوى وليس الإسلام. فبدأت العملية بالقومية العربية وبزرع مبادئ القومية العربية وبجعل الناس لا يتحزبون ولا يتعصبون إلا للعرب، وهذا ليس من شريعة الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه عصبية قبلية. أتى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء عليها، إنما نتحرك من أجل الله ورسوله والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذا بدأ الأمر بالقوم العربي. طيب ماذا؟ حتى يتمكن الغرب من أكل البلدان الإسلامية الغير ناطقة باللغة العربية، يعني عندما يقوم الغرب بالاعتداء على بلد إسلامي لا يتحدث أهل اللغة العربية نقول نحن بمن؟ خلاص لا يضيرنا في شيء، لأن حميتنا ليست لله ورسوله، حميتنا للإسلام. لا نتحرك إلا إذا اعتدي على أرض العربي، أما أرض إسلامية فهذا لا يمثل فرقا بالنسبة لنا. إذا هكذا بدأت القصة، ولم تتوقف القصة عند هذا الحد، وإنما عندما نجحوا في ترسيخ مبادئ القومية العربية للأسف في عقول كثير من الناس، قالوا لا ننتقل لمرحلة أخرى، مرحلة الوطنيين، وأخذ الناس يتكلمون في حديث موضوع لا يختلط بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حب الوطن من الإيمان، وحب الوطن ليس من الإيمان، الحديث موضوع، لأن الكافر يحب وطنه، هذا أمر جبلت عليه النفوس، يعني أنت إذا عشت في أرض أحببتها أيا كانت بلدك، فما علاقة هذا بالإيمان؟ يعني أنت لو أتيت باليهودي الذي يعيش في الولايات المتحدة، ولد فيها وعاش فيها وتوفي فيها، هذا يحب الأرض. إذا أتيت بالمسلم الأمريكي الذي عاش في أمريكا يحب الأرض الذي عاش فيها. هذا أمر جبلت عليه الفطرة الإنسانية، أن يأنف الإنسان المكان الذي عاش فيه. هذا أمر ليس من سوء الإيمان بأي شكل من الأشكال. إذا الحديث حب الوطن للإيمان للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب بدأوا في الله بالله عليك يعني حكم عقلي، يعني هذه لا تحتاج الى تفسير قواعد. انا مسلم ايهما اقيم اكثر، مصر كافر ام نيوزيلندي مسلم؟ لا نيوزيلندي مسلم طبعا، لان المرجعيه عندي هي العقيده اولا. نعم احب ربي لا عيب في ذلك، ولكن الله ورسوله ياتيان في المقام الاول، والذين امنوا عمليه عمليه تدرج. انما مساله انك تحب وطنك يا اخي، والله ان كنت تعيش في صحراء جرذان ستحبها اذا عشت العيشه انت. كل انسان يحب الارض التي يعيش فيها، ولذلك كان ثواب الهجره في الاسلام ثوابا عظيما، لان الهجره تنبني على ترك الارض التي تحبها. من اجل من؟ من اجل الله سبحانه وتعالى. تترك الارض من اجل الله سبحانه وتعالى. كان المهاجرين الذين تركوا مكة ورحلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم ثواب عظيم في أنهم تركوا الأرض التي تربوا فيها وانتقلوا إلى أرض أخرى. من أجل من؟ من أجل الله ورسوله والذين آمنوا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعصب لأهل مكة ولم يواليهم لأنهم كانوا كفار، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهل مكة فأنا معهم أينما كانوا، لا لم يكن هذا ثمن العقيدة، وإنما كان الإيمان أولا. بل حارب النبي صلى الله عليه وسلم بأهل المدينة أهل مكة، حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يجب أخي الحبيب أن نفيق إلى أهل المدينة من يأتي عندك في المنطقة الأولى. نعم نحب مصر جميعا، نحب هذا الوطن جميعا، ولكن عندنا أولويات. الله ورسوله والذين آمنوا أولا، ثم يأتي الوطن بعد ذلك. ومن يختلف معنا في هذا فلا يضرنا في شيء، وهذا مذهب اهل السلف. والسلفيه كما سنتحدث لاحقا ان شاء الله ليست جماعه. السلفيه ليست جماعه. السلفيه ليست مذهب. السلفيه ليست حزب سياسي. السلف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم باحسان. هذه السلفيه. فلا تتلخص السلفيه في لحيه وثوب كما يريد الاعلام ان يصور للناس، هذا تصور خاطئ. السلفيه لا تتلخص في لحيه وثوب مع الاحترام الكامل لسنه النبي صلى الله عليه وسلم الظاهره، ولكنها لا تتلخص في ذلك ولا يختزل الدين في امر. طيب اذا قلنا الوطنيه، طيب لماذا يعني؟ لماذا بدا التركيز منذ فتره طويله منذ 30 او 40 او 50 عاما على فكره الوطنيه؟ لان فكره الوطنيه انك تتعصب للارض فقط. اذا لاحظ انتقلنا من القوميه، انك عندك حميله للعرب جميعا، الان خلاص انتهت مساله القوميه، خلاص الوطنيه مصيبه اكبر، انك لا تتعصب الا لارضك هذه. فاذا اصابت مصيبه ليبيا او اصابت مصيبه العراق او اصابت مصيبه فلسطين فلا أعوذ بالله إن كان هذا هو حكم الوطن. إن كان هذا هو حكم الوطن ألا يتحرك الإنسان من أجل أخيه المسلم، فنعوذ والله بالله من ذلك. لأن هذا ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأريدك أخي الحبيب أن تركز معي قليلا، لأن هذه الأمور يعزف العلمانيون على أوتارها ليل نهار. لن تجد أكثر منها في التلفزيون. السيطرة أخي الحبيب والمخططات بعيدة، وكلما مرت الأزمنة بدأت تظهر يظهر كيدهم ومخططاتهم. طيب إذا الفكرة الوطنية المستفيد الأول منها الذين كفروا في ماذا؟ أكلوا العراق، لا شأن لنا بالعراق طالما أن مصر في أمان، هذه الوطنية. طيب أكل فلسطين، لا شأن لنا بذلك، قصصوا أو لم يقصصوا فنحن همنا الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب فعل القذافي في ليبيا خلاص نحن همنا أرضنا، فصرنا والعياذ بالله انقلب حب الوطن ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأننا صرنا نعبده من دون الله. حتى قال بعض العلماء الأجلاء في عصرنا الحديث، قالوا أن حب الوطن صار وثن عند بعض الناس. الوطن صار ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذا تفريق الأمة الإسلامية أتى بعملية مرحلية، قوليا ثم بعد القولية قالوا وطنية ثم بعد الوطنية سيسألون في اللعب في العطاء وفي الدين حتى يجعلون أمة مبعثرة. طيب إذا هم المستفيدون الكفار هم المستفيدون الأوائل هذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الرأس من الجسد. مثل المؤمن كمثل الرأس من الجسد يألم المؤمن لما يألم له المؤمنون كما يألم الرأس استجابة للجسد أو كما يألم الرأس للجسد. إذا اسمع التحقيق مرة أخرى. المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالرأس من الجسد يألم لما يألم له المؤمنون. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يألم لما يألم له المسلمين يألم لما يألم له العراقيون يألم لما يألم له التونسيون أمة واحدة يألم لما يألم له المؤمنون المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بغض النظر عن جنسه وعن لسانه فلا عرقية في الإسلام. الجسد إذا أصابته حمى لم يكن الرأس بمنع عن ذلك فيتألم الرأس بما يصيب الجسد. هذا ما يجب أن تكون عليه حال الأمة الإسلامية. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان. ثم شبث النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا والله أكثر ما تخشى في القوى الاستعمارية الرابعة أن ترجع هذه العقائد للناس مرة أخرى بشكل عملي. هم في خشية عظيمة لأن مصيبة عندهم إن رجع تفكير الناس واعتقادهم بهذا الشك أنهم أمة واحدة وأنهم جسد واحد مصيب مصيب لأنهم لا يستطيعون أن ينتصروا علينا جميعا. يجب أن يفرقون أولهم حتى يستطيعوا أن يهزمون. أما جميعا أمة واحدة عقيدة واحدة لا يستطيعون. يقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخبره ولا يسلم. النصر إذا بدأ الأمر قوميا ثم وطنيا. ثم تعالى ننظر في دور العلماني الذي تمكن الرئيس الفائز من زرعها في هذا البلد بشكل غير مسبوق. يعني نجح من المرور الذي نجح فيه هو نجح في سرقة أموال الناس وفي تعيين السارقين والناهبين حتى والله يعني ما كنا نتخيل أن السرقة تبلغ هذا الحد. يعني كلنا جميعا كنا نعلم أنه للسرقة ولكن لهذه الدرجة لم يكن يتخيل أحد أبدا لم يكن يصل إلى أحد هذه الدرجة. ولكن هذه ليست المصيبة الوحيدة بل أيضا الزرع العلماني وأنتم تذكرون لم يشهد عهد في تاريخ مصر بأكملها سب فيه النبي صلى الله عليه وسلم واستهين فيه بالقرآن كما شهد عهد المبارك أبدا. لم يأتي عهد على مصر كان الاستهانة فيه بالإسلام وبأئمة المسلمين والطعن فيه والطعن في الدين والتهجر على النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث ذلك في عهد المبارك حتى صار الأمر معتادا على صفحات الجرائد. كلما أراد رجل أن يغتني خرج على صفحة من صفحات الجرائد فنام من النبي صلى الله عليه وسلم. صار هذا هو المبدأ. وأنتم تذكرون يعني قصص كثيرة لأن لست في مقامي بأن يعني أعدل عليكم هذه الأمور واحدة تلو الأخرى أنتم تعلمون جميعا. طيب بدأ له هارون يوم عندما قطع الرأس لا زالت الأذناب تتحرك لا زالت الأذناب تتحرك في البلد وأنتم تعلمون الهجمة الشرسة على البند الثاني من الدستور محاولة تغيير الشريعة الإسلامية ويعني حتى الآن الصالحين مع بعضنا البعض. وهل الشريعة الإسلامية مفعلة؟ لا الشريعة الإسلامية غير مفعلة إلا في بعض الأمور في الأحوال الشخصية ولكن غير مفعلة كفعيل فعل يعني ليست موجودة رسميا. الاسم موجود غير مفعل حتى في الاسم شنوا حملا لينزعوه من مكانه حتى مجرد الوجود هو لا يريد ان يرجعه حتى مجرد الوجود يريد ان ينزعه من مكانه ويفضحه الله سبحانه وتعالى على شاشات التلفاز به بما يقولون، كما أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعرفنهم في لحن القول. المنافق يعرف باللسان، المنافق يعرف باللسان. تجد رجل يخطب فيستهزئ من الله سبحانه وتعالى، يقول استهزاء بالله سبحانه وتعالى. فاتي أئمة أهل السلف مثلا في اليوم بذلك فينتقدونه ويظهرون مصيبة ما فعل. جميل، يعني أنا أذكر كلام شيخنا أبي إسحاق الحرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يعطيه الصحة والعافية، لما قال: إن قلت إلى أين قاصدا فقد كفرت. طبيعي، إن قلت إلى أين كفر كفرت، وإن لم تكن قاصدا فعذرناك بجهل. يعني الرجل قال مقولة ممتازة وليس عليها أدنى غبار، إن كان قاصدا فقال هذا كفر، هذا الأمر لا يختلف فيه اثنان، وإن قلته جاهلا تعذر بجهل. هذه الشريعة الإسلامية. فأعطاه الله عن تأثر. وفي اليوم التالي عنده يقول: وخرجوا وكفروني ولم يكفروا أحد من الناس. يعني هو ما كفروا أحد من الناس، الناس قالوا علموه بخطأ وعرفوه بخطأ، إن قصدت فوضعك في الإسلام كذا وكذا، وإن لم تكن قاصدا فوضعك في الإسلام كذا وكذا. فالرجل قال: وكفروني وقالوا كذا، وإنما أنا يعني كنت أمزح وأردت أن أعطي مثلا. وذهبت إلى أحد المشايخ فقال لي أن الإسلام ليس بالمنافذ وإنما بالمقاصد. العبارة صحيحة؟ نعم، دين الله سبحانه وتعالى بالمقاصد وليس بالمنافذ. يعني مثلا إذا قال الإنسان كما في الحديث الصحيح ناسيا: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لا يحاسبه الله إن قالها ناسيا أو قالها من شدة الفرح أو زلة لسانه. لا يحاسب الله الإنسان إلا على ما في قلبه، ولكن كان الرد يجب أن يكون مبينا أيضا أن الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى من المخرجات من الملة. كان يجب أن يبين هذا الأمر، لأن الرجل الذي كان في غزوة تبوك ونظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم فماذا قال؟ قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، لا أرضى بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. إذا ماذا قال في حق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما رأيت أكثر منهم أرضى بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. إذا هو نام من الصحابة، لم ينم من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينم من الله سبحانه وتعالى، ولكن النيل من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم نيل من محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله يعرف بصحبه. فإن كان هذا حال أصحاب محمد فكيف به حال محمد صلى الله عليه وسلم؟ المرء يعرف بصحبه. طيب، فذهب الرجل، انظر إلى الرجل المسلم لما سمع هذه الكلمة ماذا قال؟ والرجل ما نال من الله وإنما نال من الصحابة، قال: والله إنما أنت منافق. على طول صدر الحكم الدولي، لأن هؤلاء الناس كان عندهم عقيدة صافية، يعلمون أن هذه الكلمة لا تخرج من مؤمن أبدا. فقال: والله أنت منافق ولو كلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله في كتابه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والعجيب أن الرجل بعد، إذا يعني حسبنا ما قاله باعتذار، قال: وسنغير المادة الثانية من الصوت، وكأنه يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن يخرج ما في قلبه، وكأنه يؤكد أن هذا هو مقصده وهذا هو مراده. وأخي الحبيب، من لم يرد الشريعة الإسلامية أن تحكمه فإيمانه في مصيبة، إيمانه في مصيبة. وتعالى ننتقل من هنا إلى الشريعة الإسلامية في لحظات المصيبة. طيب، بعدما حدث التصويت على مسألة الدستور والتعليم واجتهد الناس، بعض الناس رأى أن الحق في أن نقول نعم، واجتهد البعض الآخر ورأى أن الحق في أن نقول لا، طالما أن النية سليمة لخدمة الإسلام وشريعة هذا الوطن الخاص ليست فيها مشكلة. ولكن الذي لفت نظري هو كثير من العبارات التي أراها أنا صحيحة يعني بعد الاستفتاء قال بعض الناس هذا أمر عجيب. رأينا بعض الناس لا يفقهون الشيء ولا يعلمون شيئا يدلون بأصواتهم، وهؤلاء أثروا على مسار العملية الديمقراطية أما إلى ذلك أو عملية التصويت. وأنا أوافقهم في الرأي، ولكن هذه يا أخي حبيبي الديمقراطية فلا تحزن، هذه هي الديمقراطية. الديمقراطية هو أن رأيا وإن كنت متعلما قوته تساوي رأي رجل لا يفقه شيئا، هذه هي الديمقراطية. فالذي يحزن منها فليعلم هذه هي الديمقراطية. ما الذي تعنيه؟ دين شعب، والقراطية حكم، فالحكم للشعب بجهاله بعلمائه بمن يفقهون ومن لا يفقهون، هذه الديمقراطية للأسف. قد تقول لي هذا صحيح، أقول لك لا. ولذلك الإسلام والشريعة الإسلامية أعظم شريعة في الدنيا، لأنها لا تعطيك ديمقراطية ولا تعطيك شورى، والشورى للعلماء فقط. يعني إذا أردنا أن نصنع دولابا لا يأتون إلى المدرسين ويسألونهم كيف نصنع، لا يسألون الشعب بأكمله كيف نصنع سرير، يسألون من؟ العاملين في مجال الإشارة، لأنهم هم الأقدر على فهم مستلزمات تصنع هذا السرير. فهي الشريعة الإسلامية. طيب إذا أردنا أن نبني مستشفى لا نأخذ رأي الشعب، يعني لن أخذ رأي مثلا السياسي في مستشفى، أنا لا أخذ رأي مثلا الشورى تعطي تسأل الفقهاء والعلماء في الأمور، ولا تسأل العامة والأولاء والجميع، الجميع يريد الفقه. أنا أعرفك الشريعة الإسلامية حتى تعلم ما هي تماما ما الذي تعنيه. طيب، ولا تكون الشورى فيما حكم فيه الله ورسوله، لا تكون الشورى فيما أنزل الله جل وعلا فيه حكما شرعيا أحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستشار فيه الناس ولا تؤخذ فيه آراء. فإذا كان الزنا حرام حرمه الله، فأنا لا أفتح محال ولا أفتح باحات ووجوه للدعارة، خلاص، ولا أخذ سوء الناس، يعني لا أجمع الناس وأسألهم ماذا تقولون، يعني هل نبيح الدعارة أم لا نبيحها، ولا أخذ آراء الناس. فإن صوت 60% بأن الدعارة فإن صوت 40% وقالوا لا نريد، خلاص ما لا يستقر أيضا. إذا هذا نزع لمن؟ لحاكمية الله سبحانه وتعالى وإعطاؤه لمن؟ للبشر. إذا انظر كمال الشريعة الإسلامية، قانون لا يمس وفي خلاف ذلك شورى لمن؟ للجميع، لا لمن يفقهون فقط. إذا لن تجد أحكم ولا أنظف ولا أفضل من ذلك. إنما الديمقراطية حكم الأغلبية. طيب فرضنا أن الأغلبية أجمعت غدا أن النصارى ليس لهم حق في مصر، يا أخي في كيف الأغلبية أجمعت غدا مثلا أن النصارى ليس لهم حق، وهم لهم حق حدده الله في الشريعة ولهم حقوق على المسلم. ماذا يحدث عندنا؟ نأخذ برأي الأغلبية، هذه هي الديمقراطية، هذه هي الديمقراطية. فإن رأيت فيها عيوب فلا تحزن، لأنها ليست نظام كامل، هذا نظام منقوص، والكمال لله وحده فقط ولما أنزله الله سبحانه وتعالى، ولا كمال لشريعة ولا لقانون إلا لقانون المولى سبحانه وتعالى. طيب، والأحداث الأخيرة أيضا رأينا ما حدث في مدينة بورسعيد عندما كان البلطجية يتاجرون بالمخدرات في الشوارع علنا ويخطفون النساء وما إلى ذلك. طيب، بل اعتدوا على واحد من القوات المسلحة وقتلوه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القوات المسلحة إلى ما تقوم به في هذا البلد، وأن يجزيه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء على ما وقفوا في وجه الظلم وعلى يعني الذي اضطهد سنوات عديدة وسنين عديدة. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. وأنا ما كنت أتصور أني سأدعو هذه الدعوة على منبر يوما، ولكني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وزير الداخلية. ما كنت أتصور أني سأدعو سأتي يوم وأنا حي وأدعو لوزير الداخلية، لأنه لما سئل عن المسلمين وعن التيارات الإسلامية قال لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وهذا المال الذي يخلق القانون يحسس ويعاقب، والملتزم يعامل معاملة قيمة. هذا ما نريد، هذا ما نريده من الشرطة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما بينهم وبين الناس وأن يهدينا ويهدينا. طيب، إذا بالرجوع مرة أخرى إلى بورسعيد وما كان يحدث، فاعتدوا على بعض النضبات المسلحة من قوات القوات المسلحة وقتلوه البطلية، قتلوه. فماذا فعلت القوات المسلحة؟ أخذوا قرارا عظيما، قالوا الذين قاموا بهذا العمل إعدام ثمانين عاما في ساعات التجمع، فيجتمع الناس ويرمى هؤلاء بالرصاص. الله أكبر. طيب ماذا حدث بعد هذا؟ لي زملاء وإخوان في مصر يقولون والله استتب النظام ورجعت الحياة، استتب النظام ورجعت الحياة. لماذا؟ لأنهم اقتربوا فقط من شرع الله، فقط اقتربوا فقط من شرع الله. في أيام صارت بورسعيد آمنة سخاء رخاء، وبدأت الفتيات يرجعن ويعودن مرة أخرى إلى الكليات، وبدأت الحياة تسير مسارها. لماذا؟ أناس قتلوا فقتلوا، هذا شرع الله، وقتلوا أمام الناس، وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى. حد صارم طويل، هذه الشريعة الإسلامية. وتسأل، وأنا والله قابلت أناس شرشة من مرجعيات ثقافية شرشة، ممن لا يعلمون عن الإسلام شيئا، وممن لا وممن يعلمون الكثير عن الإسلام، وممن لا يفقهون شيئا، وممن أوضاعهم متوسطة، سلف فقراء وأغنياء عمال ومثقف. الجميل فرح فرحا شديدا بما تفعله القوات المسلحة، لأنهم شعروا أن الأمان لن يعود لهم إلا بذلك. ولذلك كانت شريعة الله قوية. سرقت يؤتى بك في ميدان عام وتقطع يدك، إلا أن تسرق بجوع، فإن سرقت جوعا عفي عنك، هي الرحمة. طب سرقت أموال الناس بغير حق تقطع يدك. ومن منا لا يريد أن يرى أيدي الذين سرقوا ونهبوا أموالنا تقطع في ميدان العام، حتى لا يتجرأ رجل أو مسؤول أن ينال من أموال الناس بعد ذلك. كلنا نريد، والله كلنا نريد الشريعة الإسلامية. يعني بعض الناس سألت وقل فرحت بما فعلت القوات المسلحة بورسعيد، قالوا نعم. قل فوالله هذه الشريعة الإسلامية، هذه القاتل لا نأخذه وأسجنه خمس سنوات وما إلى ذلك، وكأنه في إعارة ثم يخرج، أو يسرق الملايين فأعطيه عامين أو خمسة أعوام، وهو لو عمل الخمسة أعوام حصل هذا المال، ثم يخرج ليسرق ثانية وتكون هلم جرى لا تنتهي العملية. لا، سرقت أموال الناس يطبق عليك قانون الحرارة، كما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم بخلاف أو ينفوا من الأرض. شريعة قوية. في خمسين سنة حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته الدنيا خمسين عام لا تساوي شيئا في التاريخ. خمسين سنة هذه في وزن التاريخ لا تساوي شيئا. مبارك حكمنا ثلاثين عاما، ماذا صنع؟ أمتك الإسلامية نبيك صلى الله عليه وسلم خمسين سنة دانت للعرب ودانت للمسلمين الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، وحكمنا مشارق الأرض المغربية. لماذا؟ بشريعة وقانون قوي جعلنا نصرف إلى عنان السحاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله غير رحمة ورحمة ولا ميؤوس بمغفرة ولا مخلوع بالنعمة ولا مستنكف عن عبادة الذي لا تفرح منه رحمة ولا تفقد له النعمة. وأشهد أن الدنيا دار قد مني لها الفناء ولأهلها منها الجلال وهي حلوة خضرة قد عجلت للطالب والتبست بقلب الناظر فارتحلوا منها بما فيها أرضكم من الزاد ولا تطوروا فيها غير التفاس ولا تسألوا فيها غير العفاف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أمينك المأمون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة. اللهم اقسم له مقسما من عدلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك وأعلي له فوق بناء البانين بناءه وارزقنا شفاعته واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا نادمين برحمتك يا رب العالمين. طيب عباد الله، إذا هذه هي الشريعة الإسلامية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها في كتابه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه يا اخي شروط تريد أن تنطبق عليك شروط الإيمان خاضعة بحكم الله سبحانه وتعالى، ولا يكون الأمر كشاف. يقول له أحد المشايخ على شاشة التلفاز اتصال هاتفي، يقول له ماذا تفعل لو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ فيرد الشاب ويقول: سأقول للنبي، استغفر الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سأقول للنبي اذهب إلى الصندوق الانتخابي أو اذهب فأشرح استغفر الله العظيم. أنا لا ألوم، أنا لا ألوم 30 عاما هذا ما يبث من إعلامي، أنا لا ألوم على الشاب، يعني هو ليس له أي أساس عقائدي أصلا، أنا لا ألوم كثيرا عليه يعني، بل سبحان الله أنا ألوم على الشيخ لأنه كان من المفترض إذا بدأ هذا النقاش أن يسأله أولا عن إيمانه ولا يأخذ بظاهر الأسماء. فكم من محمد وليس فيه من محمد شرك، وكم من مبارك لا بارك الله فيه، صحيح؟ كم من محمد وليس فيه من محمد شرك، وكم من مبارك لا بارك الله فيه. إذا ليست بالأسماء وليست بالأشجار وليست بالألسنة وإنما بما في القلوب وبالعقائد. طيب أختم بهذا، لماذا الهجوم الشمس لهذه الأوقات على دعوة السلفية؟ والسلفية كما قلنا أخي الحبيب ليس جزبان ولحية، اللحية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل الإجماع على وجوبها ابن حزم رحمه الله عليه، اختلف بعض الناس واتفقوا في جزء لا يتجزأ من السنة، ولكنها ليست السلفية، السلفية أن تكون على نهج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رجل: أو يجب أن نكون على نهج أصحاب محمد؟ قل نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا أنت في إيمانك وفي عقائدك ترى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. هذه هي السياسية، لا هي جماعة ولا هي حزب سياسي ولا هي أي شيء على الإطلاق. الذي يريد أن يفهم السلفية هذه هي السلفية. طيب الهجوم علي هذه الأيام لماذا وما الغرض منه؟ أنا أضرب لك مثلا بسيط. إذا عندك ثلاثة نساء، امرأة منتقبة وامرأة ترتدي الحمار وامرأة ترتدي الإشراف ورجل علماني لا يعترف بالدين وليس له في الدين من شيء، يريد أن يهجم ويهاجم الثلاثة، بمن سيبدأ؟ سيبدأ بالمنتقبة. لماذا؟ لأنه إن بدأ بالمنتقبة أولا ظنت صاحبة الحمار والإشراف أنه لا يعنيها في شيء وأنه لا يتهجم عليه، فيصبح الهجوم على شريحة واحدة فقط. ولكن إن بدأ بصاحبة الإشراف انتفض قبل الممات. ولي ذلك